نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا تحويل الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويل جهات الست كسائر المبتدعات. قوله رحمه الله في هذه العبارة هذا فيه إجمال، وقصده رحمه الله من هذا الإجمال البعد عن تشبيه الله عز وجل بخلقه، فيه إجمال، لأن قوله لا تحويه الحدود والغايات، إذا قلنا لله حد فمعناه جعلنا له، شبهناه بالبشر، تعالى الله عن ذلك. فهذه عبارة مجملة، وقصده لا تحويه الحدود، يعني لا يعلم ذلك البشر، يعني لا تحويه الحدود فيما يعلمه البشر، والغايات كذلك البشر، الله عز وجل تعالى عن الغايات، فليس له غاية في حكمته ولا غاية في ذاته ينتهى إليه كما يعلمه البشر. فهي لفظة مجملة، المصنف أراد منها تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. قال: وتعالى عن الحدود، الحد الذي ينتهي إليه، والغايات، الغاية التي ينتهي إليها. قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان. والأركان والأدوات هذه والأعضاء في إثبات ذات الله عز وجل، مثل الوجه والقدم واليدين لله سبحانه، والعينين. ذلك قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. الأركان يعني كل ما تعلق بالذات، فلو جعلت في البشر مثلا نقول ركن العبد من أركانه القدمان، ومن أركانه أيضا القلب، وهكذا. فهو يريد هنا أن يعظم الله، لكن بتعظيم هنا مجمل، نقول له فيه تفصيل. قوله والأركان، نقول الله عز وجل أثبت لنفسه له يدان وله قدمان وعينان وهكذا، كما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. والأركان والأعضاء مثل الأصابع، الأنامل ونحو ذلك. ومن الأركان أيضا الوجه، فيثبت ما أثبته الله، لكن ليس بتلك الصفات، ليس بتلك العبارة التي ذكرها المصنف. قال: والأدوات يعني الجوارح، فهو يقول الله عز وجل تعالى عن ذلك. نقول: نعم صح، الله تعالى عن مثل هذه الأمور، لكن أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم له ما جاءت به النصوص، مثل اليدين القدمين والبصر والسمع ونحو ذلك. قال: لا تحويه الجهات السبع، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لا تحويه الجهات الست يعني الله عز وجل لا نقول له منتهى، ونقول تحويه الجهات الست، فليس مراد المصنف رحمه الله هنا نفي العلو، وإنما يقصد المصنف بذلك إثبات العلو لله عز وجل. فقوله لا تحويه الجهات الست كالمخلوقين، جهات الست أمام خلف يمين شمال فوق تحت، فهو يقول الله عز وجل لا تحويه الجهات الست، وهو مستوي على عرشه بلا حد ينتهي إليه. قال: كسائر المبتدعات يعني كسائر المخلوقات، فسائر المخلوقات تحويه الجهات الست. فمثلا أنت أمامك شيء وخلفك شيء ويمينك شيء ويسارك شيء وفوقك شيء وتحتك شيء، فأنت محتوى لأنك مخلوق صغير. وهكذا جميع المخلوقات لها حد ينتهي إليه وتحويه، فهو يقول الله عز وجل تعالى عن ذلك. وقصده من هذا الأمر تنزيه الله عز وجل لا قصد منه نفي العلو، فقيل فلو قال لا تحويه الجهات الست فمعناته أن في كل مكان تعالى عن ذلك، لا، وإنما هو يقصد بذلك تنزيه الله عز وجل بأنه لا يشابه أحدا من المخلوقين. المقصود أن العبارة التي ذكر المصنف هنا عبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل مثل ما فصلناه لكم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.